تتلم صحابنا ونروح كل مكان ونغني على نور فوانسنا يا بنت السلطان ويا بخت اللي صالح صاحبه ويسبق بالخير ويروح له ان شاء الله ما يقطع علينا عاده ويعودوا عليكم في سعاده واللي يزكي له جناته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هيكون فرحه 30 ليلة 30 ليلة هنغني ونعمله الليلة هي هي وحنشبع من حلوياته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا محلاهم فيك بعد ما نفطر شمعي منور شمعي منور ماسكين فوانيس ده فانوس احمر وفانوس اخضر وفانوس احمر